هل يجوز المسح على السراب في الوضوء وذلك كالمسح على الخفين جزاكم الله خيرا؟ نعم يمسح على السراب من القطن او الصوف كما يمسح على الخفين الوجود. وكان جماعة من الصحابة ينفخون على الجوارب، بل جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح انه نفع جوربين وما علينا عليه الصلاه والسلام، فلا حرج في ذلك اذا لبسهما على طهاره وكان كافرين يمسح عليهما يوما وليله ومقيم، وهكذا بلياليها للمسافر ويبدا النصح بعد الحدث، لان الليله بعد الحدث يوم ال 24 ساعه والمسافر يقوم بلياليها يعني 72 ساعه بعد الحدث. نعم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.